الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد بذل سلفنا الصالح وعلماء صدر هذه الأمة جهودا كبيرة في تقرير السنة وفي نصرها وفي إظهار المعتقد الصحيح السليم وفي التحذير من البدع وفي التشنيع على المبتدعة والتحذير من سماع كلامهم أو الإصغاء إليهم. حذروا من ذلك لئلا تنتشر شبهاتهم وتقع في قلوب بعض الجهلة فلا يستطيعون التخلص منها، فكانوا ينهون عن مجالسة المبتدعة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق أو ينكرون الاستواء، استواء الله تعالى على عرشه كما يليق به، أو ينكرون رؤيته في الآخرة، أو ينكرون أسماءه وصفاته. والنهي عن مجادلتهم ومخاصمتهم إنما هو بالنسبة للعامة الذين يخشى عليهم أن يتأثروا بما يسمعون من شبهاتهم ومن أكاذيبهم الباطلة، وذلك لأنهم إذا تكلموا فلا بد أنهم يصوغوا كلامهم بأساليب قوية بليغة يحسنون بها مذاهبهم ويعتذرون بها عن أسلافهم، ويراها أو يسمعها الجاهل وربما المبتدعي، فيبرر موقفهم ويعتقد أنهم على صواب وأن لهم عذر ولهم مقالات، أو أن مقالاتهم هذه قد يعذرون فيها. فقد حدث قبل سنة أو سنة ونصف أن أتانا بعض الإخوة الغيورين بشريط لبعض الرافضة من أهل الأحساء. هذا الرافضي سجل في هذا الشريط ما يدل على مذهبه، وقدح في هذا الشريط في أهل السنة، وقدح في خلفاء الأمة في أبي بكر وعمر وعثمان، ورماهم بأنهم مغتصبون، وأخذ يبرر مذهبه ومذهب قومه. فذكر الذي أتى به أن كثيرا ممن استمعوه صدقوا ما قال وانخدعوا به وظنوا أنه على حق وعلى صواب، ولما سمعناه وإذا هو كله أكاذيب. لا شك أن الرافضة ونفهم يبنون مذهبهم على الأكاذيب في الحكايات التي لا أصل لها، أو التي لها أصل ولكنهم يزيدون فيها ويغيرون. فلذلك نقول إن على الإنسان الجاهل أو المبتدعي أو الجاهل بدع أولئك المبتدعة ألا يستمع إلى كلامهم، كما أنهم لا يستمعون إلى كلامنا. لا يزال مثلا الإباضية الذين في عمان يحذرون من كتب أهل السنة ولا يقبلون شيئا يأتيهم من هذه المملكة، حتى ذكر بعض الإخوة أنه قادم ومعه مصاحف من السعودية، مصاحف قرآن كريم، فلم يقبلوها وقالوا أردوها، خشوا في نظرهم أنه يدخل فيها شيء من مذهب أهل السنة، وأنهم لا يقبلون كتب أهل السنة، كتب التي تطبع في المملكة، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا كتب الشيخ ابن باز ولا كتب الشيخ محمد بن إبراهيم ولا كتب التي كتبها علماء هذه الدولة، فلا يتركونها تدخل عليه. لماذا؟ يعتقدون أنها تضلهم وتضل قومهم وأنها تخالف معتقدهم، وإنما تدخل تسللا. تدخل بعض الكتب الصغيرة خفية وتجد تقبلا هناك عند بعض أهل السنة الذين هم هناك، عند هناك كثير من أهل السنة، ولكن الغلبة لأولئك الخوارج الإباضية. فالحاصل أنهم كما أنهم ينهون عن قراءة كتبنا ويحاربون أشرطتنا، فكذلك ينبغي ألا نستمع إلى كتبهم ولا إلى أشرطتهم ولا إلى مقالاتهم. وهكذا الرافضة لا يصغون إلى كتب أهل السنة ولا يتركون أولادهم يقتنون شيئا منها، بل يمنعونهم من عن باتا أن يطلعوا عليها. فلذلك أهل السنة وعلماء الأمة أيضا يحذرون من قراءة كتبهم، مع أنها كتب متهافتة، كتب باطلة، ممتلئة بالتحريف، ممتلئة بالخرافات وبالأكاذيب، تمجها الأسماع وتنكرها الطباع. ولكن لكل لاقطة ساقطة، لكل ساقطة لاقطة، ولا بد أن يكون هناك من يستحسنها أو يحسن الظن بأهلها. فهذا هو السبب في أن سلفنا رحمهم الله نهوا عن الجدال وعن الخصومات معهم، وبالأخص في من يدعون أن القرآن مخلوق. قد سمعنا الكثير من كلام أهل السنة يبدعون ويكفرون ويفسقون الجهمية وأشباههم الذين يدعون أن القرآن مخلوق ويقولون إنه ليس كلام الله. كان هذا القول مهجورا في أول الإسلام، لا يقول به إلا أفراد قلة، وإذا وجد أحدهم طرد واضطهد وأوذي وأخرج ولم يجالس ولم يركن إليه أحد، حتى أن بشرى المريسي لما بلغ خبره لهارون الرشيد تولى تمنى أن يقتله شر قتلة، ولكن اعتنق بدعته كثير من المبتدعة الذين أظهروا الإسلام وهم الحقيقة باطنيون، فزينوا للخليفة المأمون أن يفتن الناس، فحصلت الفتنة التي هي فتنة العلماء بالقول بخلق القرآن. وكذلك استمرت الفتنة في عهد ثلاثة من الخلفاء، الخليفة الأول الذي هو المأمون، ثم المعتصم، ثم الواثق، ولكنها خفت في عهد الواثق. ولما جاء الخليفة الرابع الذي هو المتوكل نصر السنة، فدعا له الأئمة رحمهم الله، دعوا له ومدحوه على ما جاء على ما قاله وعلى ما نصر به السنة. وأما الخليفتان قبله أو الثلاثة فسكتوا عنهم، وذلك لأنهم مغرورون. إنما أوقعه في هذه الفتنة علماء الضلال كبشر بن غياث المريسي وكأحمد بن أبي دؤاد ومن شايعهم ومن ناوأهم على ذلك. كانوا رحمهم الله، كان العلماء رحمهم الله يأخذون بما فهموا من كلام الله ويحذرون من الخلاف، فيقولون ما عرفتم من القرآن فقولوا به، وما عرفتم من السنة فقولوا بها، وما خفي عليكم معناه فكلوه إلى عالمه، ولا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. ويستدلون بما روي أنه صلى الله عليه وسلم خرج مرة على بعض أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فقال يا عباد الله أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما عرفتم منه فقولوا به، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. فكانوا يأمرونهم أن يتعلموا ما يفهمونه من المحكم الظاهر الذي ليس فيه اشتباه ولا اختلاف، وإذا اشتبهت عليهم آية أو نحوها سألوا عنها أهل العلم. هكذا كانوا يحذرون من أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض، ويقولون إن كتاب الله جاء ليصدق بعضه بعضا، ويقولون اجتنبوا المراء في القرآن، لا تتماروا فيه ولا تتجادلوا فيه، بل أمره على ما تفهمون منه. كان عمر رضي الله عنه يزجر من يسأل عن المتشابه أو عن الأشياء التي فيها خلاف. جاء إليه رجل يقال له صبايغ، فأخذ يسأل عن بعض المسائل الغريبة، سأل مثلا عن الذاريات ذروا والحاملات وطرا والمرسلات عرفا والنازعات غرقا والصافات صفا، مع أن هذه الآيات قد فسرها العلماء، ولكن فهم عمر رضي الله عنه من تكلفه وتتبعه لهذا أنه يريد التشكيك في كلام الله تعالى. فعند ذلك لما رآه على هذه الحال أمر بجلده، أمر أن يجلد، ثم إنه نفاه إلى العراق وكتب إلى أهل العراق ألا تجالسوه، ألا يجالسه أحد منهم. فكان إذا جاء إليهم وهم جلوس ولو كانوا 100 قاموا وتفرقوا ولم يجلس معه أحد منهم، وما زال كذلك إلى أن تاب وذهب ما في قلبه من الشك، وأقسم بالله أنه لا يجد في قلبه شيئا مما كان فيه من الشك أو الريب. لا شك أن نهيه رضي الله عنه عن مجالسة هؤلاء المتشددين يريد بذلك تحريض الأمة على أن يبتعدوا عن المبتدعة وأن لا يجالسوا أحدا منهم. لا شك أن القرآن كلام الله تعالى، يعتقد المسلمون أنه كلام الله ويستدلون بالآيات وبالأحاديث، وينكرون على من يقول إنه مخلوق حيث أنهم متخرصون في ذلك، ويضللونهم كما مر بنا ويشنعون عليهم لأنهم أنكروا أن يكون الله تعالى متكلما. الله تعالى هو خالق الخلق، فكيف مع ذلك يخلقهم وهو لا يتكلم؟ هذا تنقص للرب تعالى. قد أخبر الله تعالى بأنه له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. الخلق معروف أنه إيجاد الموجودات، والأمر هو الكلام، فكلام الله تعالى صفة من صفاته وليس بمخلوق. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة يدور على القبائل والوفود الذين يتوافدون في الموسم، فيقول: من يجيرني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. هكذا كان يقول، ويعترف بأن الذي أنزل عليه هو كلام الله وحده، ويعترف السلف رحمهم الله بأنه كلام الله وبأنه خرج منه، ويحثون على قراءة هذا الكتاب وعلى تدبره، ويحتسبون الأجر والثواب فيه، يحتسبون أنهم إذا قرأوه حصل لهم أجر كبير وثواب عظيم، حيث تقربوا إلى الله تعالى بكلامه. فيقول كثير منهم: إنكم لن تتقربوا إلى الله تعالى بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني القرآن، يعني لا تتقربون إليه بكلام أحسن من كلامه الذي تكلم به، فإنه تكلم به حقا فهو كلامه الذي أنزله على عباده، وهو الذي تعبدنا بتلاوته وحثنا على التعلم له وجعل في قراءته وفي تدبره أجرا كبيرا، جعل في ذلك أجرا كبيرا. من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول الراوي، يقول الرسول عليه السلام: لا أقول أن ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فمن قرأ حرفا من القرآن فله عشر حسنات. فإذا تقربوا إلى الله بما خرج منه، يعني بهذا القرآن، فإنكم بذلك تحظون بالأجر الكبير. هكذا كان يحثنا صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى الله تعالى، ولا شك أن هذا دليل على أنه من الله، وأنه كلام الله تعالى، وأنه أفضل الكلام. وكذلك يعترف السلف رحمه الله بأن الله تكلم بكذا وكذا. لما حدثت عائشة بحديث الإفك، ذكرت أنها لما تأخر خبر الإفك تقول في حديثها: والله لشأني أحقر من أن ينزل الله تعالى في قرآنا يتلى، لشأني أحقر وأضعف من أن يتكلم الله في بشيء، ولكن تقول: كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يظهر فيها براءتي. فأنزل الله تعالى فيها هذه الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فهذا يعتبر كلام الله، تكلم الله تعالى بهذا كما تكلم بغيره من الآيات ومن الأحاديث ونحوها. فنعرف بهذا أن السلف رحمهم الله كانوا يسمون ذلك كله كلام الله تعالى، ويدعون إلى تأمله وإلى تدبره. كل ذلك دليل على أنهم يعترفون به، حتى جاء هؤلاء المبتدعة وقالوا إنه ليس كلام الله وأنه مخلوق، تعالى الله عن قولهم. وكانوا يحثون على سماع كلام الله تعالى وعلى تدبره وعلى تعلم ما دل عليه من الدلالات الواضحة، ويستدلون على ذلك بالأدلة الواضحة. الله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. معلوم أنه يسمعه من القاري، لا يسمعه من الله، الله تعالى تكلم به وأسمعه الملائكة والملك أسمعه النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام علمه أمته وأمته يعلم بعضهم بعضا، فالله تعالى يقول فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل على أنه كلام الله حقا. وكذلك أيضا سماه الله تعالى علما في قوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم، في عدة آيات من بعد ما جاءك من العلم، الذي جاءه من العلم هو هذا القرآن. ومعلوم أن علم الله تعالى صفة من صفاته، ولا يجوز أن يقال إنه مخلوق، كيف يكون مخلوقا وهو من الله تعالى وصفة من صفاته. كان في مجادلة الإمام أحمد لأولئك المبتدعة أنه يقول لهم القرآن من علم الله، وعلم الله صفة من صفاته. فعند ذلك جاءه أحد أولئك المبتدعة فقال أنا أقول إن علم الله مخلوق، فقال له قد كفرت، قد كفر هذا حيث جعل صفة الله تعالى مخلوقة، من الذي خلقها فيه؟ من الذي خلق العلم في ذات؟ هل في ذات الله تعالى شيء مخلوق؟ كل صفات الله تعالى التي تضاف إليه ليست مخلوقة، ومن جملتها كلام الله. الله تعالى يقول في آية التحذير من اليمين الكاذبة إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. انظر كيف جمع بين الكلام والنظر، فإذا كان نظره غير مخلوق فإن كلامه غير مخلوق، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، فجمع بينهما. نحن نعترف بأن نظر الله صفة من صفاته، وأن سمعه وبصره صفة من صفاته، وأن صفاته تعالى غير مخلوقة، فكيف يقال إن كلامه مخلوق مع أنه جمع بين هاتين الصفتين؟ كان السلف رحمهم الله يعظمون كلام الله تعالى. ذكروا عن عكرمة بن أبي جهل، عكرمة رحمه الله رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه، فكان يرفع المصحف ويضعه على خده ويقول كلام ربي كلام ربي، يعني معظما له، لم يقل إنه مخلوق كما قالته الجهمية وأتباعهم. لا شك أن هذا دليل على أنهم يعترفون بأنه كلام الله تعالى. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعترفون بأن كلام الله، بأن القرآن كله كلام الله تعالى. وإذا سمعوا هذا القرآن أنصتوا له، كما أمرهم الله بقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ينصتون لأنهم يسمعون كلام الله تعالى، سمعوه من نبيهم ثم أسمعوه لغيرهم، فكانوا يعظمونه ويحترمونه. وبكل حال فإن السلف رحمهم الله كانوا مهتمين بإظهار هذا القرآن في أنه كلام الله تعالى، وفي أن الله تكلم به كما شاء، فلذلك شنعوا وشددوا على من ادعى أنه مخلوق كالجهمية وأتباعهم، تحذيرا من هذه البدعة الشنيعة وتحقيقا لكلام أهل السنة ولمذهبهم الذي من سلكه فهو على سبيل النجاة. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل رحمه الله تعالى عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال سألت أبي رحمه الله قلت ما تقول في رجل قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة؟

يتكلمون في المرنسي، فكرهت أن أقدم عليه حتى أسمع كلامه ليقول فيه بعلم، فأتيته فإذا هو يكثر الصلاة على عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فقلت له إنك تكثر الصلاة على عيسى فأهل ذاك هو، ولا أراك تصلي على نبينا، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل منه. فقال لي ذلك كان مشغولا بالمرآة والمشط والنساء. قال أخبرت عن بشر بن الوليد، قال كنت جالسا عند أبي يوسف القاضي فدخل عليه بشر المريسي، فقال أبو يوسف حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث الرؤية، ثم قال أبو يوسف إني والله أؤمن بهذا الحديث وأصحابك يكفرون به، وكأني بك قد شغلتك عن الناس خشبة باب الجس، فاحذر فراستي فإني مؤمن. قال سمعت أبي رحمه الله يقول كنا نحضر مجلس أبي يوسف، وكان بشر المرنسي يحضر في آخر الناس فيشغب، فيقول إيش تقول وإيش قلت يا أبا يوسف، فلا يزال يضج ويصيح، فكنت أسمع أبا يوسف يقول اصعدوا به إلي اصعدوا به إلي. قال فجاء يوم فصنع مثل هذا، فقال أبو يوسف اصعدوا به إلي. قال أبي رحمه الله وكنت بالقرب منه فجعل يناظره في مسألة، فخفي علي بعض قوله، فقلت للذي كان أقرب مني إيش قال له أبو يوسف، فقال قال له لا تنتهي حتى تفسد خشبه. قال حدثني عيسى بن أبي حرب الصفار، قال سمعت مثنى بن سعيد ختن يحيى بن بدر، وكان من أهل الهيئة، قال لما قدم ثمامة بن الأشرس الجهمي مر، وخرجت يوما فلقيني مؤبد مر، فقال لي بالفارسية نحن أقرب إلى الإسلام من هذا. قال حدثني عيسى بن أبي حرب، قال سمعت عمرو بن عاصم الكلابي، قال سمعت ثمامة بن الأشرس الجهمي يقول ما أجل الله عز وجل أحدا قط أجلا، ولا رزقه رزقا قط، ولو كان أجله ما كان على القاتل شيء، ولو رزقه ما كان على السارق شيء. يدور هذا الكلام حول هؤلاء المبتدعة والتحذير من شأنهم، ولا شك أن بدعتهم شنيعة، وإن كان قد حدث بعدها شر منها وأشنع منها، ولكن العادة أن العلماء يهتمون بما حدث عندهم ويبالغون في التحذير من البدع التي أدركوها وأدركوا أهلها. فبدعة خلق القرآن وبدعة إنكار الصفات كأنها كانت متمكنة في ذلك الزمان، فكثر كلام هؤلاء الأئمة فيها، وكذلك بدعة المرجئة وبدعة الجبرية كانت أيضا فاشية ومتمكنة، فكثر التحذير من المرجئة ومن عقائدهم، وكذلك بدعة الخوارج التي خرجت في أول ما خرج من البدع اهتموا بها أيضا ونقلوا فيها الأحاديث الكثيرة والآثار المتواترة المختلفة المخارج، كل ذلك لأجل أنهم شاهدوا هذه البدع فحذروا منها وخافوا من ضررها. ولم تحدث بدعة التصوف الغلو في التصوف إلا في القرون المتأخرة في القرن الرابع وما بعده، فلأجل ذلك كثر كلام الذين أنكروها فيما بعد، كلام ابن تيمية وكلام ابن الجوزي وكلام ابن القيم وابن رجب ونحوهم في بدعة الصوفية وفي التحذير من أحوالهم وأقوالهم أكثر من تحذيرهم من بدعة الجهمية ونحوهم. لماذا؟ لأنهم شاهدوها، ولأنهم رأوا هؤلاء المتصوفة وأعمالهم التي تؤدي بهم إلى ما هو كفر وضلال. ثم حدثت بدعة الشرك الذي هو الغلو في القبور في القرون المتوسطة أيضا في القرن السابع والثامن ونحوهم، فانتبه لذلك بعض العلماء في ذلك الزمان كابن القيم وشيخه ابن تيمية، فحذروا من ذلك وأكثروا من الكتابة حوله، وتمكنت هذه البدعة أو الشرك الذي هو عبادة القبور والغلو فيها تمكن فيما بعد القرن العاشر، واستحكم ذلك وكثر الذين نصروه، فكثر كلام أئمة الدعوة حول هؤلاء لما أنهم شاهدوا الشرك وشاهدوا الغلو في الصالحين والبناء على القبور، فصار كلامهم حول ما شاهدوه وحول ما رأوه من هذه المنكرات ومن هذه البدع. قد يقال أيضا إن في زماننا بدع متكاثرة يجب أن نحذرها وأن نحذر منها، فالنصارى مثلا قد كثر إضلالهم وكثرت تضليلاتهم، فواجب علينا أن نحذرهم ونحذر منهم وأن نبين أخطاءهم، وذلك تفاديا لشرورهم حيث أنهم متمكنون في هذا الزمان. وكذلك أيضا المبتدعة من يسمون بالقاديانيين منتشرون بكثرة في شرق البلاد في الهند والسند والباكستان وما أشبهها، منتشرة هذه البدعة التي هي ادعاء نسخ النبوة وادعاء نبوة نبي غير نبينا صلى الله عليه وسلم، وتكذيب بالقرآن أو بما دل عليه، وتكذيب بالسنة، فالواجب أن تولى أيضا اهتماما. وكذلك أيضا حدثت بدع الكفر أو ما يقرب من الكفر، فنشاهد أن كثيرين يسمون مثلا بعثيين أو علمانيين أو نحوهم، وهم الذين يأخذون من الإسلام ما يناسبهم، فيجب أن يهتم بهم حيث أنهم إذا لم تناسبهم تعاليم الإسلام تركوها وأخذوا منها ما يصلح وما يناسب. لا شك أن مثل هؤلاء أيضا يجب أن يهتم بهم وأن يرد عليهم. وهكذا أيضا بدعة الرافضة حيث أنهم تمكنوا وكثرت شبهاتهم وتضليلاتهم، واجب أن تعطى هذه البدعة أيضا عناية وتحذيرا من شرهم وتشكيكهم. ولكن السلف رحمهم الله حيث اهتموا بما بهذه البدع فلأنهم شاهدوا ضررها، شاهدوا أن هؤلاء الجهمية ونحوهم ينكرون أن الله تعالى متكلم، وإذا لم يكن متكلما فمن أين جاءت هذه الأوامر؟ من الذي أمر بهذه الأوامر؟ ومن الذي أرسل الرسل؟ كيف يرسل الرسل وهو لا يتكلم؟ وكيف يأمر بالشرائع؟ وكيف ينهى ويحذر وهو لا يتكلم؟ فذلك بلا شك تنقص كبير للرب تعالى، فلأجل ذلك حذروا من هؤلاء أشد التحذير وبدعوهم وقالوا إنهم كفار حيث أنهم تنقصوا الله تعالى أكبر تنقص. فبشر للمريسي شبه تلميذ للجهم وإن لم يدركه، بشر المريسي مبتدع أظهر هذه البدعة التي هي القول بخلق القرآن. وكذلك أيضا ورث الجهم في إنكار الصفات كلها، وقد ذكرنا أن هنا رد عليه، رد عليه عثمان بن سعيد الداربي رحمه الله في كتاب مطبوع اسمه رد الإمام الداربي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العليد، يعني رد عليه في إنكار الصفات ومن جملتها إنكار كلام الله تعالى وإنكار علوه على عرشه وإنكار العرش أن الله تعالى مستوى عليه كما يشاء وإنكار بقية الصفات رد عليه وبينوا ضلاله ورد عليه بإنكار أسماء الله تعالى ودلالاتها على صفات كل ذلك تحذيرا منهم للأمة تحذير للأمة أن يقعوا فيما وقعت فيه هؤلاء المبتدعة. وشيخه الذي هو الجهم قد سمعنا كلاما عنه كثيرا أنه لم يكن من أهل العلم ولكنه أخذه مبدئيا، ثم ذكر الإمام أحمد عنه أنه كان متوقفا، ثم جاء تقابل مع طائفة يقال لهم السمنية فشككوه في ربه فبقي 40 يوما لا يصلي شاكا في ربه وشاكا في وجود ربه، ثم بعد ذلك اعتقد هذه العقيدة السيئة التي هي إنكار علو الله تعالى وإنكار صفاته وإنكار كلامه. فسمعنا أنه لما قرأ آية الاستواء تمنى أن يحكها من المصحف، وهذا جرأة كبيرة، جرأة كبيرة على الله أن يحك آية وردت في 7 مواضع من القرآن. وكذلك أيضا من جرأته أنه لما قرأ سورة القصص كما سمعنا ووصل إلى نهاية قصة موسى عند ذلك ألقى المصحف أو رمى به وكأنه يطعن فيه ويقول ذكر أول القصة ولم يتمها، ينتقد على الله تعالى في أنه ذكر هذه القصة وإن كان لم يأتي بالقصة كما ذكرت في غير ذلك من المواضع، ولكن هذه تعتبر جرأة منه ويعتبر اعتراضا على الله تعالى. وكذلك أيضا اتهم أو اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بهذا القرآن بقوله ما أضرب محمدا حين قال هذه المقالة مع أنها كلام الله. أليس هذا يدل على أنه شاك أو أنه منكر لكلام الله ومنكر لأنه من الله تعالى وأن القرآن تنزيل منه، ويتوهم أن هذا القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل هذه المقالات الشنيعة شنع عليه علماء أهل السنة، فتمنى الخليفة هارون الرشيد أن يقتله شر قتله إذا وجده، أن يبادر بقتله وأن يقتله. وكذلك كفره هؤلاء الأئمة، ومنهم الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، فإنه كفره وضلله وتمنى أنه يقتله. وكذلك كفره تلميذه الذي هو بشر المريسي وتلميذه الذي هو ابن أبي دؤاد ونحوهم من هؤلاء المبتدعة. لا شك أن هذا دليل على أنهم يحذرون على الأمة من تمكن هذه البدعة ومن انتشارها وكثرة من يعتقدها وينتصر لها. جملة كلامهم من القرآن مخلوق، هذا هو الذي يقولونه. من الذي خلقه؟ خلقه الله. كيف خلقه؟ خلقه كما خلق السماوات والأرض. الكلام القرآن كلام متكلم حروف ينطق بها، كيف يكون كلام الله مخلوقا وكيف يكون كلامه الذي تكلم به مخلوقا؟ في حديث مر بنا سابقا أن أبا بكر رضي الله عنه لما جادل قريشا لما ناظره في نزول ألف لام ميم غلبة الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أخبر بأن الروم سيغلبون، فقالوا هذا كلامك أم كلام صاحبك يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ليس كلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله. كفار مكة كانوا يعتقدون أن القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله تعالى أم يقولون افتراه يعني اختلقه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه، أخبر بأنه لم يفتري وأن الله تعالى يعاقبه لو كان قد افتراه، فيدل ذلك على أنه من كلام الله تعالى. مالك بن أنس رحمه الله إمام من أئمة السنة، لما ذكر له هؤلاء رأى أن يعذب وقال إن كلامهم يدور على أن يقولوا ليس في السماء شيء تعالى الله عن قولهم، فيدل على أنهم أنكروا هذه البدع وشنعوا على أهلها. فنقول إن عليك أيها المسلم أن تحمد الله تعالى على أن وفقك لهذه العقيدة السليمة التي يقول بها أهل الحق ويعتقدونها ويذهبون إليها، وعليك أن تتمسك بما كان عليه سلف الأمة وصدرها، وأن تعرف قدر هذه الكتب الإسلامية وتقبل على قراءتها وتحذر من الكتب الضالة المضلة التي يعتقدها أو يذهب إليها أولئك الضلال المنحرفون. فإذا تمسكت بها وسرت عليها فأنت على سبيل النجاة. نعتقد أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء، وأن من جملة كلامه هذا القرآن، وأن الله تكلم به كما يشاء وأسمعه الملائكة، وأن الله تعالى كلم موسى تكليما كما أخبر بذلك بقوله وكلم الله موسى تكليما، وكذلك ناداه على الطور وناديناه من جانب الطور، والنداء لا يكون إلا بكلام مسموع فلا يمكن أن يكون بغير كلام، وكذلك أيضا ناجاه وقربناه نجيا، ونادى أيضا قبله الأبوين في قوله تعالى وناداهما ربهما، وكذلك ينادي عباده يوم القيامة في القيامة ويسمعهم كلامه كما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي. وفي حديث مشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، ذكر أن الله تعالى يناديه وأن ذلك النداء يكون بصوت وأن ذلك الصوت يكون مسموعا للخلائق في يوم القيامة يسمعونه عندما يكلمه. لا شك أن هذا دليل على أن الله تعالى تكلم ويكلم عباده. ورد أيضا في بعض الأحاديث أن أهل القيامة أو أن أهل الجنة إذا سمعوا القرآن من الله تعالى في الآخرة التذوا بسماعه وكأنهم لم يسبق أن سمعوه قبل ذلك في الدنيا، مما يدل على أن الله تعالى يسمعهم في الجنة كلامه سواء هذا القرآن أو غيره من كتبه التي نزلها على أنبيائه. فكل ذلك دليل على أنه سبحانه وصف نفسه بأنه متكلم، ويقول أهل السنة إن هذه صفة كمال، وأن فقدها يعتبر صفة ناقص، أن الناقص هو الذي لا يتكلم. ولأجل ذلك عاب الله العجل الذي عبده بنو إسرائيل لما ذهب موسى لميقات ربه. قال الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم جعل ذلك عيبا يعاب به هذا العجل، يصير به ناقصا لا يصلح أن يكون إلها، فاتخذوه إلها وقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فعابه الله. ولا شك أن هذا دليل على أن الله تعالى يتكلم وأنه موصوف بالكلام، ولو كان لا يتكلم لكان العجل أيضا ممدوحا، أو لكان لم يكن عدم الكلام عيبا في هذا العجل وما أشبهه. فهذه من الأدلة التي يبرر بها أهل السنة أقوالهم ويبينون ما عليه ما هم عليه من الاعتقاد وما لديهم من الأدلة التي يستدلون بها على ما يقولونه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على وسلم.